الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى نبدأ في صلاة الجماعة. بيبدأ باب صلاة الجماعة بآداب دخول المسجد والخروج منه. طبعا احنا نعلم ان لما بندخل الى المسجد بيبقى فيه ذكر بيتقال عند الدخول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هاجي أخرج من المسجد هقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. برضو يعني ذاكر حديث تاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وعند أبي داود، ده طبعا رواه مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. يستحب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد، ده على استحباب ان انت لما تدخلي الى المسجد تدخلي برجلك اليمين، وبرضو تقولي الدعاء. ولما تيجي تخرجي من المسجد بتخرجي بالرجل اليسرى وبتقولي دعاء الخروج من المسجد. طبعا هنا يعني استدل بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، يعني التيامن يعني أنه يبدأ باليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولكن طبعا في أحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم اليمنى عند دخول ويقدم اليسرى عند الخروج. طيب، حكم صلاة الجماعة على المذاهب الأربعة، وهنذكر الخلاف فيها. طبعا هنا لما بتكلم عن صلاة الجماعة، طبعا دي تخص الرجل، خدي بالك اني هنا بنتكلم على صلاة الرجل في المسجد جماعة. المالكية قالوا في حكم الجماعة في الصلوات الخمس قولان، أحدهما مشهور، يعني ده اللي معروف عن المالكية، والثاني أقرب إلى التحقيق، يعني أقرب إلى الصواب. يبقى إذن المالكية ليهم رأيين في حكم صلاة الجماعة للرجل، في رأي مشهور عنهم وفي رأي تاني هو مش مشهور ولكنه إيه أصوب، يعني ده معتمد على الأدلة أكثر. فأما الأول فهو أنها سنة بالنسبة لكل مصلي. سنة يعني إن الرجل صلى في المسجد هياخد أجر، طب إن لم يفعل لا يأثم. دي طبعا معنى السنة. وفي البلد الذي يقيم فيه المكلف، يعني المكلف طبعا هنا يعني بالغ. وأما الثاني، الرأي الثاني فهو أنه فرض كفاية في البلد. يبقى إذن القولين اللي ذهب إليه أو اللي ذهبوا إليه المالكية، رأي على إن صلاة الجماعة في حق الرجل مستحب، القول الثاني إن هي فرض على الكفاية. طبعا الفرض على الكفاية زي ما درسنا قبل كده ان هي بتكون على وجوب، ولكن ان فعل البعض سقط عن الباقين، وان لم يفعل احد الكل يأثم. هي حتى بيقول لك كيف ان تركها جميع اهل البلد قتلوا، وان قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين. خدي بالك هنا، يمكن احنا يعني اي يعني ما يكون في واجب من الواجبات او حتى الاركان، طبعا واجب او الاركان او حتى مستحب، لو امتنع اهل بلد كلهم عن الفعل يجب مقاتلتهم، بالضبط كده زي ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما امتنع قوم عن اعطاء الزكاة للعامل. طبعا يعني الزكاة ولي الأمر أو الحاكم أو أمير المؤمنين بيبعت العمال عشان ياخدوا الزكاة من الأغنياء ويعطوها للفقراء، والباقي بيه إيه؟ لو فضل مال بيرد إلى بيت مال المسلمين. فهنا طبعا هم رفضوا يعطوا للعامل الزكاة، يبقى هنا إيه؟ رفضوا ان هم يفعلوا شيء امر به النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا ايه؟ بنقاتلهم عليه. طب لو امتنع بلده كده، عرفنا ان في مدينه بلد من البلاد امتنعت عن الصلاه، امتنع الرجال كلهم عن الصلاه في المسجد، لا هنا ايه؟ يجب قتلهم، لان دي تعتبر شعيره من شعائر الاسلام. طيب احنا هنا بنتكلم عن ادله من قالوا ان صلاه الجماعه في حق الرجل شرط لصحه الصلاه، عشان الصلاه تصح لابد ان تكون في المسجد. اول دليل استدلوا به من القران قلنا الآيات الواردة في صلاة الخوف، فهنا الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن الطائفتين يصلوا معه صلاة الجماعة، ولو كانت صلاة الجماعة فرض على الكفاية فقط لاكتفى بإيه؟ بالطائفة الأولى إنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة التانية خلاص كل واحد بقى يصلي لوحده. ولكن رغم ان يعني شوفي بيقولك طبعا، ودي هنا يعني صلاة خوف، طبعا لو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة ايه؟ الاولى. لو كانت فرض على الكفاية، ولكنها فرض عين على المسلمين كله، وطبعا هنا يعني ممكن يبقى ليهم عذر، لان احنا هنا في جهاد وفي خوف ان العدو ايه قد يأتي عليهم وهم بيصلوا، ولكن الله عز وجل امر بانها تصلى بهذه الكفية، مما يدل على ان صلاة الجماعة لا تصح، او لا تصح صلاة الرجل الا في جماعة. طيب الأدلة من السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر ثم أأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أأمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالا فأحرق عليهم بيوتهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف والذي نفس بيده، ان هو هم ان هو يأمر بحطب ويأمر ان الصلاة تؤذن، يؤذن للصلاة، ويأمر الرجل ان يؤم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض الرجال ويحرق البيوت على مين؟ على المتخلفين عن صلاة الجماعة. والذي نفسه نفسي بيده، ده بقية الحديث، لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتيان حسنتين لشهد العشاء. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بأن الرجل المتخلف ده عن الصلاة وبيصلي في البيت، لو قلنا له تعالى صلي العشاء وهتجد بقى هناك في المسجد عرق سمين. طبعا انتوا تعلموا ان العروق بتاعة الذبيحة دي بتبقى أطيب شيء، الفيليتو بقى، التريبيانكو، كل دي عروق بتبقى طيبة جدا في الأكل، عرق كمان وسمين. أو مرمتيان دي اللي هي اللحم اللي بيكون بجوار العظم، طبعا ده هنا اللي هو الضاني، الضاني اللحم اللي بيبقى بجوار العظم ده بيبقى أطوع أطيب أنواع أو أطيب يعني طعم في اللحم، اللي هو بيكون إيه، مجاور للعظم. يعني إحنا بقى كده لو نتخيل مثلا نقول له تعالى صلي العشاء وهيكون بقى في المسجد النهاردة مثلا وليمة، ده النهاردة في عقيقة في المسجد وبقى في أكل بقى، فتلاقي إيه الكل هيسعى ويجري لصلاة الإيه عشان يصلي صلاة العشاء، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث رقم 2 اللي استدل بمن قال ب إن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة الرجل، حديث أبو هريرة برضو، الرواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ويوضح إن أثقل يعني اللي بتبقى ثقيلة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. خدي بالك بقى، العشاء هما طبعا بيشتغلوا طول النهار فبيصدق يرجع البيت، فإن هو بعد ما رجع البيت وخلاص بقى استقر كده إن ينزل تاني ويروح يصلي العشاء، دي بتبقى إيه، ثقيلة عليه. أو الفجر يقوم بقى من النوم وبقى متغطي في البرد أو ما شابه، فبتبقى إيه، ثقيلة، بس على مين؟ المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو يعلموا الأجر اللي هيحصلوا عليه لما يجي يصلوهم هيأتوهم إيه؟ ولو حبوا. عارفة الطفل اللي بيحبي على رجليه وإيديه يعني حتى مش قادر يمشي هيأتيها إيه؟ على رجليه وإيديه، من عظم الأجر في صلاة الجماعة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا إن البيوت فيها النساء والذرية، وخدي بالك النساء مش واجب عليهم صلاة الجماعة، ولا الذرية، الصبي الذي لم يبلغ بعد، الصبي الصغير برضو لا تجب عليه الصلاة في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة العشاء وأمر فتيانه إن هم إيه، يحرقون البيوت بالنار، ولكن هنا ايه لوجود النساء والذرية، ودي اساسي لا تجب عليهم صلاة الجماعة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. طيب، حديث رجل الأعمى، طبعا هو هنا يقصد ابن أم مكتوم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قائد يقودني إلى المسجد. طبعا انتوا عارفين ان هو كفيف ولازم حد ايه يقوده إلى المسجد، يبقى ليه قائد، خاصة ان بيته كان يعني ما بينه وما بين المسجد، يعني ده رواية تانية، كان يعني في أشواك والطريق غير ممهد، الطريق بقى طالع ونازل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، يعني ابن أم مكتوم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه ملوش قائد يقوده، وهو رجل كفيف وبيته ما بينه وما بين المسجد في أشواك والطريق غير ممهد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له إيه؟ إن هو يصلي في البيت. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ لما ذهب الرجل اللي هو عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ناداه تعالى هل تسمع نداء؟ قال نعم. قال فأجب. أنت بتسمع النداء؟ أجب. طيب، وبرضه رواية تانية، أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني. هو ضرير والبيت بتاعه بعيد وليه قائد، ولكن القائد ايه المواعيد بتاعته لا تلائم القائد بتاعته، لا تلائم ايه القائد اللي هو ايه بيقوده يعني. فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال تسمع نداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. طبعا هنا يعني بيقول لك لو كان في رخصة للرجال إنها تصلي في البيت لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، لأن هو من أصحاب الأعذار، هو كفيف وداره بعيد، البيت بتاعه بعيد، والقائد بتاعه لا يلائمه، وكمان الطريق بتاعه غير ممهد. طيب، عن ابن عباس قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال وما العذر؟ ايه العذر؟ قال الخوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. يبقى إيه العذر اللي يمنع رجل من الذهاب إلى صلاة الجماعة؟ الخوف، خايف بقى من عدو هيأذيه، أو حيوان مفترس، أو مرض، مريض طريح الفراش والناس بتعوده ولا يستطيع أن يذهب إلى المسجد. طيب، عندنا كمان ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود، طبعا ده يعني قول عبد الله ابن مسعود، قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. طبعا اللي بيترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع في ضلال. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد، يعني يذهب إلى المسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. طبعا الجزئية دي طبعا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا ابن مسعود يعني هو مش هي يعني مش هيبقى يعني يذكر الفضل أو يذكر الحسنات اللي بتقع على العبد إذا نزل إلى الصلاة إلا إذا كانت قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الجزئية دي كده ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. طبعا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافقين، معلوم النفاق، يعني مش منافق وبس، لا ده كمان معلوم النفاق، هم يعلموا إن هو المنافق. ولقد كان رجل يؤتى به يهدي بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني بيقول لك كان حالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل قد يكون مريض لا يستطيع الذهاب للمسجد، فيجي اتنين عارفين يعني يكادوا يكونوا بيحملوه حمل كده، بيشيلوه شيل، لأن هو بيتهادى، يعني هو إيه بيستند عليهم هما الاتنين حتى يقوم في الصف، يعني حتى بيصلي هو واقف. هو واقف طيب. برضو حديث لأبو هريرة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأوتوهما ولو حبوا. دي طبعا الأدلة اللي استدل بيها من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة الرجل. طبعا أنتوا تعلموا إن الشرط بيكون خارج العمل، وإن لم يفعل بطل العمل، بمعنى ان هم بيبطلوا صلاة الرجل الذي لا يصلي جماعة في المسجد. طيب، الجمهور اللي هم ذهبوا الى السنية يعني يستحب صلاة الجماعة للرجل، بمعنى ان فعل له اجر وان ترك لا يأثم، استدلوا بأدلة، منها حديث يزيد بن الأسود قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، يعني هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف. طبعا مسجد الخيف بيبقى بمنى، فلما قضى صلاته يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته انحرف، اتجه إلى إيه؟ إلى المأمومين، إلى الصحابة يعني. فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا. النبي لما اتجه إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لاحظ إن في رجلين في آخر المسجد، مالهم؟ ما كانوش بيصلوا. قال: علي بهما، هاتوهم. فجيء بهما ترتعد فرائصهما، يعني عارفة الواحد بقى لما يكون ايه بيرتجف. طبعا هما ايه يعني حصل لهم مهابة وخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما ان تصليا معنا؟ ايه اللي منعكم ان انتوا تصلوا معنا؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم عنده يعني سبحان الله يعني حلم، بيسأل بيشوف، مش على طول بإيه بيتكلم، بيسأله انتوا ايه اللي خلاكوا ما صليتوش معنا؟ فقال: يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في بيوتنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. طبعا انتوا تعلموا أني في حق النبي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هو هنا الرجلين لما سألهم قالوا له ان احنا صلينا فين؟ في البيوت بتاعنا، في البيوت بتاعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لو صليتوا في رحالكم وبعدين جيتوا مسجد الجماعة والمسجد كانت بتصلى في صلاة الجماعة، هيعملوا ايه؟ هيصلوا تاني، هيصلوا تاني ايه؟ مع الجماعة. فإنها لكم نافلة. الصلاة اللي هتصلوها تاني مع الجماعة، مسجد الجماعة، هتكون لكم ايه؟ نافلة، يعني مستحب، حاجة مستحبة هتاخدوا عليها أجر، سنة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصلاة في البيوت بتاعتهم، أقره. يبقى إذن هنا إيه؟ يجوز إن الرجل يصلي في البيت. النبي لم ينهاهم بس قال لهم إيه؟ أرشدهم إلى إيه؟ وقال لهم تعملوا إيه؟ لو الرجل صلى في بيته وبعدين بعد ما صلى خرج رايح المسجد لطلب، راح ياخد حاجة من المسجد، هيقابل حد في المسجد، وليه ان صلاة الجماعة بتصلى في المسجد، يعمل ايه؟ يصلي معهم مرة اخرى. هتكون دي ليه ايه؟ مش هتبقى فرض بقى، هتبقى ايه؟ مستحب. هو خلاص صلى الصلاة الفرض فين؟ في البيت. يبقى ده هنا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل في البيت تصح، صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا صلى أحدكم ها في بيته، هيصلي فين هنا النبي؟ هي في بيته. يبقى هنا بيقر على إني صلاة الرجل تجوز في بيته، مجزئة في بيته. ثم دخل المسجد بعد ما صلى بيته، دخل المسجد والقوم يصلون، فليصلي معهم، هتكون له إيه؟ نافلة، مستحب. يبقى الفرض كان صلى فين؟ في بيته. طيب، وعن يزيد بن الأسود قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد تاني إذا صلى أحدكم في رحله في المكان بتاعه في بيته ثم أدرك الإمام والإمام لم يصلي، لسه الإمام في صلاة الجماعة لسه ما صلاش، هيعمل إيه؟ هيصلي معه تاني، ودي هتكون إيه؟ نافلة، لأن هو خلاص صلى الفرض. يبقى برضو إقرار من النبي على أن صلاة الرجل تجوز في البيت. طيب، عندنا حديث ابن عمر، وده يمكن حديث مشهور، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. هنا صلاة الجماعة ها تفضل صلاة الفز، الفز اللي هو ايه؟ اللي هو المفرد، اللي هو لوحده، ب27 درجة. يبقى صلاة الجماعة أعلى في الدرجة من صلاة الرجل في بيته ب27 درجة. طبعا أجر أعلى بكتير وفضل أكثر بكتير، لأن خدي بالك يعني الحسنة ب10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. يبقى إذن هنا استدل الجمهور بأن هنا صلاة الفز مالها مجزئة، ولكن صلاة الجماعة، صلاة الرجل في جماعة، جماعة المسجد، أعلى في الأجر ب27 درجة عن صلاة الرجل في بيته. يبقى إذن هنا صلاة الرجل في بيته هي صلاة صحيحة مقبولة، ولكن لو صلاها في المسجد هيبقى له إيه؟ الدرجة والأجر الأعلى بكثير. طيب خدش بالك هنا كمان إن هنا تفضل صلاة الفز، هنا الفز، الفز هنا صيغة عموم يعني تشمل المصلي المنفرد سواء كان لعذر أو لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الفز، الفز تعم الألف واللام هنا، دي يعني تدل على العموم طالما مصاحبة للألف واللام. طبعا ده إن شاء الله ندرسه في الأصول بإذن الله. ف الفز صيغة عموم فتشمل إيه؟ المصلي المنفرد في بيته سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن ما قالش هنا النبي إيه؟ المريض مثلا، الرجل المريض، بل قال الفز تعم المريض وغير المريض اللي هو بيصلي الصلاة في البيت. كذلك قوله أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. طبعا أبعدهم إليها ممشى، يعني خدي بالك هنا هو الخطوات بتاعته بتكون صغيرة بحيث انها ايه؟ تبقى خطوات كتيرة، لان طبعا يعني هناخد دلوقتي ان في خطوة بتدي حسنة والتانية بترفع عنه خطيئة، فكل طبعا ما يقلل، وطبعا يعني طبعا هناخد دلوقتي ان النبي يعني نهى عن الركض، ان الرجل يركض وهو ايه؟ ذاهب الى المسجد. المفروض الواحد بيمشي، يعني الرجال تمشي عليها الطمأنينة والسكينة وهم ذاهبين الى المسجد. طيب هنا والذي ينتظر الصلاة، شوف ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام. هنا طبعا صلاة العشاء، الرجل قاعد، وطبعا انتوا يعني اخذنا قبل كده ان كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تخفق رؤوسهم وهم بينتظروا صلاة العشاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير صلاة العشاء، فطبعا هم كانوا في شغل طول النهار فيبتدي ايه؟ الرؤوس تخفق، ولكن ينتظروا حتى يصلوها جماعة مع الإمام. طبعا دي إيه؟ أعظم أجر، طبعا دي أجر أكبر بكتير من اللي بيصليها في بيته وينام، دول بقى قاعدين منتظرين. طيب طبعا برضو هنا يعني طبعا خدي بالك احنا كل ده بنتكلم او بيتكلم الأدلة على ان صلاة الرجل في بيته تصح ويستحب له صلاة الجماعة، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أعظم أجر، أكبر في الأجر من الذي يصليها ثم ينام. هنا النبي أقر على إني اللي بيصليها وينام ليه أجر، ولكن اللي هيصليها في المسجد وهينتظر الجماعة أعظم في الأجر، يعني أجره أكبر بكتير طبعا. طيب، وقوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد، أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. طبعا أنتوا تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى اللي بياكل ثوم وبصل أني يصلي صلاة الجماعة في المسجد. هتاكل ثوم وبصل خلاص هتصلي فين؟ في البيت، لا تأتي إلى المسجد، في نهي عن كده. طيب، هل هي حرام؟ لا، شوفي حتى هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، لا هي حلال، حلال أن يأكل الرجل ثوم أو بصل، حلال ما فيش مشكلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحها فنهى الرجال عن دخول المسجد إذا أكلوا إيه؟ ثوم أو بصل. طيب، هنا النبي نهاهم عن صلاة الجماعة للي ياكل ثوم وبصل، طب هيصليها فين؟ هيصليها في البيت، يبقى إذن هنا أجاز للي ياكل ثوم وبصل أن يصلي في بيته، وما نقدرش نقول أن يحرم أكل الثوم والبصل. ليه؟ لأن شوفي حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقر على ذلك، بيقول إيه؟ ليس لي تحريم ما أحل الله، هو حلال، ولكن إذا أكلت صلي فين؟ في البيت. كمان في بعض اللي استدلوا على أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، استدلوا بدليل واركعوا مع الراكعين، يعني هنا أمر للرجال أن هم يصلوا في المسجد ويركعوا مع اللي بيركع وبيصلي في المسجد. فالرد اللي رد بيه الجمهور اني لما الله عز وجل بيركعوا مع الراكعين، هنا المقصود بيها أو كان التوجيه لأحبار بني إسرائيل إن هم يدخلوا في الإسلام، لأنه طبعا خدي بالك هم كانوا يعلموا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن الكبر والعناد، وكانوا بيحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا هم كانوا يتمنوا أن النبي الخاتم يكون إيه؟ من بني إسرائيل. فلما كان من العرب طبعا امتنعوا عن أن هم يدخلوا في الدين، رغم أن هم إيه؟ يعلموا، يعني يعلموا الوصف بتاعه صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب بتاعتهم. فهنا الله عز وجل بيأمرهم إن هم يدخلوا في الإسلام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين. بالنسبة للرد على الأدلة اللي استدل بيها من قال إن صلاة الرجل لا تصح إلا في المسجد، الايه أولا نمسك كده دليل أول دليل استدل به من قال بالشرطية أو إن صلاة الجماعة شرط في صحة صلاة الرجل، صلاة الإيه؟ الخوف. خدي بالك إن صلاة الخوف شرعت بهذه الكيفية، دي كيفيتها إنها تصلى بالطريقة دي، وطبعا هي لإظهار قوة المسلمين. لا احنا في قوة، فالجيش بيتقسم نصين، نص هنا نص هنا، ودي يعني الكيفية اللي أمرنا بها الله عز وجل أن تصلى بها الصلاة، اسمها صلاة الخوف. ليها هيئة معينة وليها طريقة معينة زي ما أخدناها، ملهاش دعوة خالص بصلاة الإيه؟ الجماعة. صلاة الجماعة دي بتبقى في المسجد. فهنا استدل بحاجة يعني بعيدة عن صلاة الجماعة، دي اسمها صلاة الخوف، وبتكون في المعركة أثناء المعركة، الخوف من إن العدو يأتي يداهم المسلمين وهم بيصلوا كلهم مع بعض، فالجيش بيقسم وبتصلى بهيئة معينة وكافية معينة. واحنا يمكن أخدنا الهيئات بتاع صلاة الخوف، ودي تخص الصلاة في أثناء الحرب، ليس لها علاقة بصلاة الجماعة. ده بالنسبة للدليل. طيب الأدلة التانية، خدي بالك لقد هممت، النبي هم ولكن لم يفعل. النبي هم بتحريق البيوت ولكن لم يفعل. طيب خدي بالك ان هنا ترك صلاة الجماعة ده امر شديد. ليه؟ لان هم هنا بيتركوا اجر كبير، بالاضافة ان دي تعد شعيرة من شعائر الاسلام. فإن النبي يهم بحرق البيوت، هنا إيه؟ إنذار ليهم، لأني لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولكن النبي هم ولم يفعل، بالإضافة إن النبي صلى الله عليه وسلم في متن الحديث بيقول إيه؟ إنها يؤمر بالصلاة فيؤذن لها، ويأمر بالإقامة فتقام، ويأمر الرجل أن يصلي بالمسلمين. أهو هيصلي الرجل بالمسلمين. طب والنبي صلى الله عليه وسلم هياخد بعض المسلمين، بعض فتيانه، ويذهبوا لتحريق البيوت. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الجماعة، صح؟ ده هو قال انا يعني هم، خدي بالك لم يفعل، ان هو ايه؟ هيأمر الرجل ان يصلي بالمسلمين ويذهب هو لتحريق البيوت على المتخلفين. هنا النبي لم يصلي صلاة، طبعا هو ما فعلش خدي بالك، ولكن هنا المتن على ان النبي صلى الله عليه وسلم مش هيصلي صلاة الجماعة. يبقى كل ده يدل على ايه؟ ان الامر شديد، تحذير وعيد فقط لا غير. ولكن مش بقى ان صلاة الرجل لا تصح الا في المسجد، وهتكون باطلة لو صلى في البيت. يبقى ده بالنسبة للدليل ده او الرد عليه. طب بالنسبة ل عبد الله ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم هنا عندنا شوفي هنا عندي الكتاب صفحة 44، قالك إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان. عتبان ده صحابي، وحين شكى بصره يعني ذهب بصره، النبي رخص له ان هو يصلي في بيته. النبي رخص له ان يصلي في بيته. بيقول لك هنا اهو، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعتبان ابن مالك وكان يؤم قومه، وقد انكر بصره. انكر بصره يعني ذهب بصره ان يصلي في بيته. كان عتبان يؤم قومه في الصلاه، ولما ذهب بصره النبي رخص لي ان هو يصلي في بيته. طيب بالنسبة لابن أم مكتوم، خذي بالك هنا أما حديث الأعمى فجوابه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله والبيهقي، قالوا لا دلالة فيه لكونها فرض عين. الحديث بتاع ابن أم مكتوم ما فيش فيه دلالة على أن صلاة الجماعة فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان حين شكى بصره أن يصلي في بيته، وحديثه في الصحيحين، حديث عتبان في الصحيحين. وقالوا إنما معناه لا رخص لك تلحقك بفضيلة من حضرها. لا، اللي يحضر صلاة الجماعة هو اللي إيه؟ ليه الأجر ده. طيب والذي لم يحضر وهيصلي في بيته ليه أجر؟ ولكن مش الأجر الأكبر اللي هو يصل إلى 27 درجة أعلى من الذي يصلي في بيته. يبقى إذن هنا الصلاة الرجل في بيته تصح، احنا بنتكلم على صلاة الايه الفرض تصح، ولكن الأجر الأعلى فين؟ في المسجد. يبقى إذن يستحب للرجل أن يصلي في المسجد لو الأجر الأعلى، وده اللي ذهب إليه جمهور وده طبعا يتضح من الأدلة. طيب بيقول لك هنا أما من تأخر عن الصلاة بعذر ووصل المسجد وقد انتهت الصلاة فيكتب له أجر الجماعة ولو صلى وحده. دلوقتي رجل بيذهب لصلاة الجماعة ولكن حدث له طارئ فأخروا عن النزول، جاله حد بيسأل عن حاجة، ابنه مثلا بيقول له حاجة، فاتأخر انه يلحق بصلاة الجماعة رغم انه هو بيخرج من بيته عامد الى ايه؟ الى المسجد. شوفي هنا حديث أبو هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له مثل أجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طبعا يعني سبحان الله، فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هو رجل توضأ فأحسن الوضوء وخارج لا يقصد إلا الصلاة في المسجد، بس للأسف لما وصل لاقي ليه الصلاة خلصت، صلاة الجماعة انتهت، الإمام صلى وهو لم يلحق، وجد الناس قد صلوا. الله عز وجل يعطي له الأجر كامل بالضبط، كأنه إيه؟ كأنه حضر صلاة الجماعة، هياخد 27 درجة، رغم أنه هو ممكن يصلي في المسجد إيه؟ لوحده، ولكنه إيه؟ توضأ وأحسن الوضوء وهو خارج عشان بنية، يعني عامدا إلى المسجد، هو مش رايح بقى في أي مكان وكده يعني المسجد بالمرة، لا هو خارج من بيته يقصد المسجد. فبالضبط ده إيه كده؟ هياخد الأجر كامل كأنه صلى صلاة الجماعة. طيب أجر الجماعة في غير المسجد، طبعا احنا 27 درجة دي، ده كده دي أجر الرجل اللي هيصلي في المسجد. طب افرضي الرجل صلى في غير المسجد جماعة، هل له أجر؟ هنشوف. عن قباس ابن أشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تترا، وصلاة 4 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 8 تترا، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترا. يعني إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاة رجلين، يعني اتنين مع بعض، واحد بيؤم الآخر، أزكى يعني إيه؟ يعني أفضل أعلى في الأجر عند الله من صلاة 4 رجال كل واحد فيهم بيصلي لوحده. لو 4 رجال متواجدين وكل واحد فيهم بيصلي لوحده، لأ ده لو 2 بيصلوا مع بعض الأجر بتاعهم أعلى من الـ4 اللي هم إيه؟ تترى، يعني فرادة، يعني متفرقين. وكذلك صلاة 4 يأمهم أحدهم، هم 4 كده، أزكى يعني أفضل وأعلى عند الله عز وجل من صلاة 8 تترا. 8 كل واحد فيهم بيصلي لوحده، لا ده لو 4 بيأمهم أحدهم، يعني واحد إمام وثلاثة وراه، كده أعلى في الأجر عند الله عز وجل. وصلاة 8 يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100. تخيلي 100 واحد كل واحد فيهم بيصلي لوحده، لا الأعلى في الأجر 8، هيصلوا مع بعض ويأمهم أحده. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد الفضل ده بالصلاة في المسجد، بل جاءت مطلقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رجلين، ما قالش في المسجد، يبقى دي إيه؟ خارج الإيه؟ أو ما نقدرش نقول إنها مقيدة، بل هي إيه؟ مطلقة، سواء بقى إيه؟ في المسجد، خارج المسجد، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المسجد. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، خدي بالك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني كان مريض، فصلى جالسا صلى وإيه؟ جالس. وصلى وراءه قوم، صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجال، بعض الرجال كانوا قياما يعني كانوا واقفين، فأشار إليهم أن اجلسوا. طبعا الجزئية بتاعت أن الإمام يكون جالس واللي صلوا المأمومين وراه يكونوا جالسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خدي بالك الصحابة هنا صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم إيه قيام، فالنبي أشار إليهم أن إيه أن يجلسوا يعني اقعدوا. يعني الجزئية دي كده خليها وهناخدها بإذن الله تعالى كمان كده محاضرة أو محاضرتين عشان ناخدها بالأدلة بتاعتها. لكن إحنا اللي يهمنا في الحديث ده أو يعني الشاهد إن هنا صلى في بيته. طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته لأنه مريض، طيب وهنا الصحابة اللي صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنها صلاة العصر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش حاجة، ما قال لهمش روحوا صلوا في المسجد، ما تنفعش صلاة الإيه الصلاة في البيت، ولكن هنا صلوها إيه جماعة. يبقى إذن في هنا جماعة ممكن تكون في الإيه في البلد، يبقى جواز صلاة الجماعة في غير المسجد. برضو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. برضو هنا يدل برضو إن في إيه صلاة جماعة في غير المسجد، وإن دي بتكون أعلى في الأجر من الصلاة منفرد. بس خدي بالك برضو مش هتوصل لل27، أعلى صلاة للرجل في الأجر في المسجد. طيب ممكن إن هو يصلي في بيته منفرد ممكن، ولكن لو صلى جماعة في بيته هيبقى الأجر إيه أعلى من صلاته منفرد. كذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم لي أمكما أكبركما. إذا حضرت الصلاة، خذي بالك هنا مش في المسجد بقى، يعني النبي حتى هنا برضو كله مطلق، إذا حضرت الصلاة في أي مكان فأذن، هيؤذنوا طب وبعد كده وهيقيموا الصلاة وبعد كده إيه واحد فيهم الأكبر هو اللي إيه هيا أم. طيب إيه تاني؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده، النبي شاهد رجل وهو يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده أو يقول يتصدق على هذا الرجل معنى إيه؟ إن لما يصلي حد تاني معاه هيبقى إيه أعلى في الأجر. ماشي. طيب هنكتفي بكده إن شاء الله، نكمل المحاضرة القادمة. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ طبعا إحنا النهاردة كده تكلمنا عن صلاة الجماعة وقلنا إني في خلاف، هل صلاة الجماعة بالنسبة للرجل في المسجد شرط في صحة صلاته ولا يستحب له فقط الصلاة في المسجد؟ اللي ذهب إلى الشرط في صحة الصلاة زي ما قلنا أحمد، الإمام أحمد، وكذلك ابن حزم والحنابلة والظاهريين، وطبعا استدلوا بأدلة كثيرة، وذهب الجمهور إلى السنية فقط، وذهبوا إلى أدلة أخرى وردوا على أدلة من قال بأن صلاة الرجل لا تصح إلا في المسجد. وتكلمنا عن مسألة تانية، إني قد تكون في صلاة جماعة خارج المسجد. خارج المسجد. طيب إن شاء الله نتوقف بإذن الله، نكمل المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.